نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. أهلا وسهلا سماحة الشيخ عبد العزيز، حياكم الله، حفظكم الله وأثابكم الله. يقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يسأل بارك الله فيكم السائل، يقول: ما هي الوسطية في دين المسلمين، وما هو ضوابط التيسير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أمة محمد أمة وسط، عدول، خيار، دينهم خير، بعيد عن الغلو والجفاء. لا غلو في دين الإسلام ولا جفاء، لا طرف ولا غلو، ولكن دين وسط واعتدال في كل أحواله. فإذا قارنت بين هذا الدين وبين ما سبقه من الأديان، وجدت العدل الكامل في الدين والوسطية الكامل في الدين، وأن هذا دين أكمله الله ورضيه وأتم به النعمة وجعله دينا للخلق إلى أن يرث الأرض ومن عليها وخير الوارثين، ونسخ به جميع الشرائع، فهو دين عدل واعتدال وإنصاف وخير. الأمة وسط بين الأمم، فهي أفضل الأمم وأخيرها عند الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فهم أهل خير يدعون إلى الخير، وأهل هدى يدعون هدى. إذن فالوسطية هنا الاعتدال والاستقامة، وأنها وسطية لا ظلم ولا جور فيها. أما التيسير فنعلم أن التيسير جزء من الشريعة، فالشريعة من أصل ذاتها فيها التيسير الذي شرعه الله، وليس التيسير أن نترك العمل ونحارب الأخلاق والقيم ونتعد، لا، التيسير هو ما جاء به الشرع. قال الله جل وعلا في ذلك الصيام والإذن للمريض والمسافر والقضاء المخر، والإذن وإقامة الإطعام مقام الصيام لمن عجز عن الصيام مطلقا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن التيسير من أصل الشرع، لا مما ابتدعه الناس بآرائهم وأهوائهم. والله يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما يريد من يريد الله يطهركم، وما يقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إذن فالتيسير من بعض من أنها نترتكب بعض المحرمات أو نخل ببعض الواجبات ونقول اليسر، لا، هذا تفريط وضياع. اليسر أن نفهم الشريعة كما جاءت عن الله وبلغها محمد صلى الله عليه وسلم بأحكامها، فهي يسر. ألا ترى الطهارة شرطا لصحة الصلاة؟ إذا عدم الماء تيمم للصلاة، إذا عجز عن الماء والتيمم أيضا صلى على حاله. ألا ترى المريض يشرط استقبال بشرط صحة صلاته، إذا تعذر عليه صحة صلاته وإن لم يستقبل قبل يتعذر عليه ذلك. المريض إذا عجز عن القيام والركوع صلى قاعدة هكذا السنة، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الجماعة واجبة يعذر بتركها للمريض وفي الأعذار المعروفة. المهم أن الشريعة يسر في أصل تشريعاتها، فلا يجوز أن نأتي بتيسير بمعنى نخالف بعض الواجبات أو نرتكب بعض المحرمات ونقول الدين يسر. هذه نظرية خاطئة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونتواصل مع مستمعينا الكرام، وهذا السائل محمد يقول: ما هي السبع الموبقات، ومن ابتلي ببعض منها هل يقبل عمله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: إشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذه سبع موبقات مهلكات ضارات على العبد في دين ودنيا. أعظمها أشرك بالله، فهو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب وأعظم الظلم أن تشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم. فمن عبد مع الله غيره وأشرك مع الله غيره في دعائه، في رجائه، في تضرعه، في ذبحه، في نذره، فقد أتى ذنبا عظيما لا يغفر الله لمن لقيه مشركا به. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. السحر قرين الشرك، لأن الساحر يستعين بالشياطين، بالجن والشياطين، في تحقيق مراده. فالسحر عقد ورقى، وهي بلاء عظيم وداء عضال، يمرض ويقتل ويفسد ويفرق بين الرجل ومرأة. ولكن كما قال الله: وما هم بضارين بحد إلا بإذن الله. فتعلموا كفر، والأتيان للسحرة ضلال ومن كبائر الذنوب. فالسحرة أهل شرك وضلال. حكم العلماء بكفر الساحر، لأنه لا يمكن أن ينفع سحره إلا إذا استعان بالجن وذبح لهم من دون الله، وسجد لهم من دون الله، وقرب القربان من قرابين من دون الله. قتل النفس بغير حق من أعظم الكبائر، فإنها كبيرة توعد الله بعض وعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أكل الربا، فإن أكل الربا من كبائر الذنوب، وما توعد الله على كبيرة من الكبائر بعد الشرك ما توعد أكل الربا، حيث يقول: الذين يأكل الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان مس. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله والرسول أن ترحمون. وكذلك أكل مال اليتيم، فإنه أيضا ظلم عظيم. يا إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والتولي يوم الزحف، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحير فيه فقد باء بغضب من الله. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه إحدى الأخوات تقول: هل يجوز للحائض قراءة سورة تبارك وذلك في كل ليلة، وإذا توضأت ثم وجدت جزءا يسيرا لم يصله الماء فهل يعفى عنه؟ أولا، الحائض لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، لأنه لا دليل يمنع صحيح يمنع من قراءة القرآن. وإذا وجدت أن بعض أطراف أعضائها لم يصب الماء وصلت فإنها تعيد الوضوء والصلاة، لكن تتقي نعم. أن تكون هذه وساوس. أحسن الله إليكم. وبالنسبة لوضوئها إذا وجدت جزءا يسيرا لم يصله الماء، إن كان هذا قريبا قبل أن يجف العضو فلتكمل هذا وينتهي الموضوع وتغسل ما بعده، وإن جفت الأعضاء فتعيد الوضوء كاملا. أحسن الله. لكن لتحذر أن يكون هذا من باب الوساوس. نعم، جزاكم الله خير الجزاء. هذه المستمعة عائشة من عرعر تقول: والدي يدعي علي وعلى أخواتي وإخواني، هل دعاؤه مستجاب وجميعنا نحن ولله الحمد في خدمته ومطيعين له؟ ولا شك أن دعاء الأب على أولاده مستجاب، كما في السنة يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العاد والمسافر ودعوة الوالد على ولده. وصلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا أهليكم وأموال أولادكم ولا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أهليكم فتوافقوا من يسائر في الدعاء. لكن إذا كنتم بارين به، مؤدين الواجب، قائم الخدمة بخدمته، محسن إليه، فأرجو أن لا يقبل ما قال. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحد الأخوة يقول: في بعض الأحيان أجد في نفسي ميل إلى الحسد وأحاول دفع ذلك، وذلك بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم والدعاء للذي حسدته، فهل علي شيء فيما أجده في قلبي جزاكم الله خيرا؟ يقول بعض السلف: ما يخلو إنسان من هذا الداء، لكن المسلم يقاومه بألا يتكلم بلسان بسوء ولا يفعل سوء. فإذا وجدت الحسد لكن ما عملت مقتضاه، لم تظلم المحسود بالكلام ولا بالفعل، ولكن شيخ مهندس دافعه بقسطاتك واسأل الله أن يعافيك من أذانه. بارك الله فيكم. هذا السائل عبد الله عمر يقول: عندي سؤال واحد، ألا وهو: إذا قرأ المأموم آية فيها السجدة في الصلاة السرية فما الحكم، هل يسجد؟ من العلماء يقول: يكره للإمام أن يقرأ آية السجدة في الصلاة السرية ويسجد. يقول: لأنه إذا سجد ما يعلم ما وراء الحال، فربما يضطرب أمرهم، وإلا كان يعلمون قد يكون سهل. لكن يقول: إذا سجد ما الذي لم يسمع قرأ، ما الذي يدريه؟ فيقول: ربما سبح على بأنه سهى. فحقيقة ترك قراءة آية السجدة في الصلاة السرية هو الأول. نعم، بارك الله فيكم. السائل محمد من جيزان يقول: هل يجوز للإنسان أن يدفع بدلا عن زكاة المال ثيابا أو أغذية؟ إخراج العروض، زكاة العروض من ذات العروض، بأن يخرج عن الأقمشة قماشا وطعاما ونحو ذلك مواد غذائية، من العلماء يمنعه ويقول: أصل أن زكاة العروض ربع عشر قيمتها. ومنهم من يقول: لا مانع من ذلك إذا وجد مصلحة، لأن معاذا قال لأهل اليمن: ائتوني بلبيس وقميص ولبيس ودبي ولو نحو ذلك، أيسر لكم وأنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالصحيح جواز إخراج زكاة العروض منها إذا ترتبت المصلحة، وإلا في الأولى إخراج ربع يعني ربع عشر قيمتها. لكن إذا كان المصلحة تقتضي بأن شخصا لا يستطيع أن يتم أموره، ورأيت أن تجعل هذه الزكاة تشتري بها طعاما وكسوة وتؤمن مصالحه وتقوم بالواجب، أرجو أن لا حرج في ذلك. إذا كان من يأخذ الزكاة لا يستطيع توفير حاجاته بنفسه. أحسن الله إليكم. هذا محمد صديق من جدة يقول أن له بعض الأسئلة عن الزكاة، حيث يقول: هل على السيارات الخاصة زكاة؟ لا، مركوباتنا من سيارات ومساكننا وفروشنا لا زكاة عليها. لأمي ابن أمية، إذا أعطى الإنسان زكاته حتى حلي نسائنا ألا والذي يستعملنه في المناسبات لا زكاة عليه، لو إنه ليس مال النامية. نعم، يقول: إذا أعطيت زكاتي لمستحقها فهل أخبره بأنها زكاة؟ إن كنت شاكا في شأنه فاسأله بينك وبينه، وإن كنت على يقين من حاجته وفاقته وأنه أيضا لو أخبر بأن الزكاة تقزز منها فأعطي إياها بأي وسيلة ولا تخبره. يقول من أسئلته أيضا، يقول ما حكم زكاة الدار المؤجرة؟ الدار المؤجرة إذا قبضت أجرتها ومضى عليها حول في ملك فزكيها، وإن قبضتها وأكلتها فشي عليك، لكن لو تعاقدت معه في أول العام ولم تقبض الأجرة إلا في آخر العام فلا بد من زكاتها لأنها باقية. أما لو قبضت النصف في أول السنة ثم قبضت النصف في نصف السنة وأكلت ما قبضت فلا شيء عليك. بارك الله فيكم. سؤاله الأخير حفظكم الله، يقول شخص اشترى أرضا ليسكنها وبعد ليعمرها ثم يسكنها وبعد مضي 3 سنوات نواها للتجارة، فهل فيما مضى زكاة؟ لا، ليس زكاة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم صرف الزكاة في بناء المساجد ومن هو الفقير؟ يقول علماء الزكاة لا تبنى بها المساجد ولا تصلح بها القناطر ولا يدفن بها كفة بها الأموات ولا يطبع بها كتب العلم، هي لأجل إنقاذ مستحق في حينه، فهي إنقاذ لهلكه، فلا تصرف المصارف العامة، لأن الله بين مصارف قوله بين مصارفها بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أبو ناصر من المجمع حفظكم الله يقول ما حكم من يجمع مدخرات العقار ثم يشتري بها عقارا آخر حتى بحجة أن لا يدور عليها الحول ولا يلزمه فيها زكاة؟ يا أخي خطأ منك، الزكاة شكر منك لربك على ما أعطاك وهبك وتفضل عليك، فكنت غنيا آخذا لست فقيرا تعطى، فالواجب عليك أن تقيم جميع أموالك عند السنة وتزكيها، تزكي النقود الحاضرة وإن أنفقتها وإن اشتريت بعقار، الأفضل الزكاة هي تخلصا من الزكاة. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول ما صحة القول إذا دخلت المسجد ومعك جماعة وكان الإمام في التشهد الأخير فإنك تنتظر حتى يسلم ثم تقيم جماعة أخرى؟ هذا هو الأولى، لأن الجماعة الصحيح لا يدركها المسبوق إلا إذا أدرك مع الإمام ركعة كاملة. نعم، بارك. فإن كنت تأمل أن يأتح الجماعة انتظر وصلي معه، وإلا أدخل مع الإمام لحاله. أحسن الله إليكم. هذا سعيد من جازان يقول بارك الله فيكم، ما الحكم في شخص يعمل في مستخدم في مسجد ويأخذ المكافأة ويجعل العامل الآخر يعمل في المسجد بدلا عنه ويعطيه 300 ريال من الراتب الحقيقي والباقي يأخذه وهو لا يعمل شيئا؟ نقول ما أخذ عليه حرام. نعم، إما أن يؤدي الواجب أو يدفع المبلغ لمن العامل، أما أن يجعل قسم العامل وقسم يأخذه معامل حرام أي ذلك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول ما الممنوع والمشروع في الألبسة الخاصة بالرجال والنساء؟ المذموم أن تلبس أو المنهي عنه أن تلبس المرأة لباسا على هيئة لباس الرجل مما اختص بالرجال، أو يلبس الرجل لباسا على هيئة لباس النساء مما اختص به النساء، هذا لا يجوز، إذ الواجب على الجميع أن يكون الثوب ساترا لجميع البدن لا سيما في حق المرأة. نعم، بارك الله فيكم. في سؤالها الآخر تقول نرجو من سماحتكم نصيحة لأبنائنا وشبابنا الذين بدأوا يلبسون كما يقلدون الغرب في لباسهم. حقيقة انهزامية من بعض المسلمين، انهزامية وضعف شخصية، الواجب علينا أن نتمسك بشرع الله وكريم أخلاقنا وعاداتنا، وألا نقتبس من أولئك العاد سيئة والأخلاق القبيحة. بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول أنا امرأة كبيرة في السن ولم أحفظ من القرآن إلا بعض السور مثل الفاتحة والمعوذات، وأكرر ذلك في الصلاة الفجر وجميع الصلوات، هل علي شيء في ذلك؟ أبدا، الفاتحة الأصل، الفاتحة الركن من أركان الصلاة، والباقي سنة، ولا مانع من ذلك، فاقرأ وما تيسر منه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الرياء والقدوة؟ الرياء هو أن تقصد بعملك الناس لثنائهم عليك أو لمنزلة خاصة أو نحو ذلك. أما إذا عملت عملا قصدك إصلاح نفسك والتقوي الله ثم يقتدي بك الآخر بخير، فهذه نعمة من الله. وهذا سائل آخر حفظكم الله يقول: إذا مر رجل بين يدي المصلي ولم يستطع المصلي رده، وذلك لسرعة مروره، فهل يقطع الصلاة؟ لا يقطع الصلاة. النبي أمر بذلك فقال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد يمر بيديه فليدفعه، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنه شيطان. لكن قال العلماء: المقاتل المدافعة على قدر إمكان، لكن إذا غلب عليك فلا تتبعه، دعه يتحمل الإثم. وما هي حدود؟ يعلم المار وما بيصلي ماذا عليه في أرض الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو النضر: لا أدري أراد 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. وما هي حدود سترة المصلي؟ حدودها ثلثي ذراع، بينها وبين المصلي لا تدرى. نعم بارك الله، ارتفاع ثلثي ذراع والمسافة بينها وبين المصلي لا تدرى. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول بارك الله فيكم: متى يبدأ وقت صلاة الضحى؟ إذا خرج وقت النهي بعد إشراق الشمس بقرب ربع ساعة. وكم عدد ركعاته؟ على قياس ركعتين ويسر الله لك. يقول: ومتى ينتهي الوقت؟ إذا زالت الشمس، وقفت قبل دخول وقت الظهر بدقائق. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. شكرا لكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بأقوالكم وأعمالكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته. وفي الختام أيها الإخوة والأخوات، هذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، وأذكركم بعنوان البرنامج: فاكس رقم 442-55-43، وعلى الجوال 05-34-700-700، والرسائل تكون نصية فقط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.